إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن من أعظم نعم الله تعالى على العباد نعمة الأمن في الأوطان، فحب الأمان مطلب فطري لكل الناس، ففي ظل الأمن والأمان تحلو العبادة، ويصير النوم ثباتا، والطعام هنيئا، والشراب مليئا، فالأمن هو مطلب الشعوب كافة، وهو الأساس في ازدهار الحضارة وتقدم الأمم ورقي المجتمعات. وإذا ضاع الأمن اختلت الحياة وتوقف موكب التقدم، وأصبح هم كل فرد الحفاظ على أمنه وأمن من معه دون نظر إلى أي شيء مهما كان. فنعمة الأمن من أعظم النعم التي يمتن بها رب العالمين على عباده. وقد ذكر الله عز وجل هذه النعمة مذكرا قريشا بها، حيث قال سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأمرهم الله عز وجل بأن يعبدوه وأن يفردوه بالعبادة دون غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي امتن عليهم بنعمة الطعام وبنعمة الأمن. وهاتان النعمتان أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن من توفرت له أو من توفر له قوت يومه وصحة في بدنه ونعم بالأمن، عده صلى الله عليه وسلم من الأغنياء. فقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده طعام يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح آمنا في سربه ينعم بنعمة الأمن في وطنه، في حياته الاجتماعية، في محيطه الذي يسكن فيه. من أصبح آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده طعام يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لأن الإنسان وسعي الإنسان في الدنيا إنما يكون من أجل تحقيق هذه الأمور، من أجل أن ينعم بالأمن، ومن أجل أن يحصل متطلبات الحياة، ومن أجل أن يحصل الصحة. فحتى وإن حصل المال ولم تتوفر له الصحة، أنفق هذا المال من أجل أن يجلب الصحة. فمن توفرت له هذه الأمور، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوفر أو يتوفر له طعام العام، وإنما قال طعام يومه. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه أو في جسده، عنده طعام يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فما زاد عن ذلك، إنما هي أرقام في البنوك أو أرصدة في السوق. وإنما ما يحصله المرء فعليا من السعي في الدنيا هو هذه الأمور الثلاث: رزق اليوم، وصحة البدن، والأمن. فنعمة الأمن والاستقرار من أعظم النعم التي يظفر بها الإنسان، فيكون آمنا على دينه أولا، ثم على نفسه وعلى ماله وولده وعرضه، بل وعلى كل ما يحيط به. ومع فقدان الأمن تضيق الحياة ويسوء العيش وتضطرب الأحوال، ويفقد الإنسان كل لذة بسبب فقده لنعمة الأمن. إذا فقد المرء الأمن في حياته تسوء عيشته وتضطرب أحواله، ويفقد كل لذة، بل ويفقد الرغبة في الحياة. وأحسن مثال لذلك أنهم جاءوا بشاة، وجاءوا معها بذئب، فوضعوا الذئب بجانب هذه الشاة، ووضعوا لهذه الشاة طعام، فلم تقرب أو لم تقترب هذه الشاة من الطعام، خوفا من الذئب، رغم أن الذئب مقيد وهي مقيدة، ولكن من الخوف لم تقترب من الطعام، ففقدت الرغبة في الحياة. فمع فقد الأمن يفقد المرء الرغبة في الحياة. ولذلك اهتم الإسلام بالأمن غاية الاهتمام، واعتبره هدفا لذاته، فدعا إلى المحافظة على الأمن بكافة جوانبه، من الأمن للدين، والأمن للنفس، والأمن للمال، والأمن للعرض والنسل. وهذه هي ضروريات الدين وضروريات الحياة. فضروريات الدين خمسة: الحفاظ على الدين، والحفاظ على النسل وعلى النفس، والحفاظ على العقل، والحفاظ على المال، والحفاظ على العرض. هذه هي ضروريات الحياة وضروريات الدين أيضا. الحفاظ على الدين أول وأهم الضروريات، والحفاظ على النفس، والحفاظ على العقل، والحفاظ على العرض، والحفاظ على المال. ولذلك تجد أن الله عز وجل إنما شرع الحدود لحفظ هذه الضروريات الخمس. فشرع سبحانه وتعالى حد الردة للحفاظ على الدين، وشرع المولى سبحانه وتعالى حد القتل لمن قتل نفسا، وشرع سبحانه وتعالى الجلد لمن شرب الخمر حفاظا على العقل، وشرع سبحانه وتعالى القطع للسارق حفاظا على المال، وشرع سبحانه وتعالى الجلد والرجم حتى الموت للحفاظ على العرض. فهذه الضروريات الخمس هي التي جاء الشرع لحفظها، وجاءت لحفظها جميع الشرائع. ومن أجل ذلك شرع الله عز وجل الحدود لحفظ هذه الأمور. وقد نهى دين الإسلام الحنيف عن كل ما يخل بالأمن مهما كان أمراً صغيراً. نهى الإسلام عن كل ما يخل بالأمن ولو كان أمراً صغيراً. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يروع أخاه المسلم، فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم حتى وإن كان مازحا، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما إن كان مازحا. فما بالكم بمن يروعون المسلمين في حياتهم بأفعالهم من شرب الخمر ومن المعاكسات ومما يحدث من الشباب. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه، لا تأخذ شيئا من صاحبك مازحا، لأن هذا مما يروعه. لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. فالأمن مطلب أساسي في دين الإسلام، وهو مشتق من الإيمان. الأمن والإيمان قرينان، ولذلك لا تجد دلالة على عظم هذا الأمر في الإسلام أن الله عز وجل قد شرع للمسلم صلاة الخوف. إذا كان خائفا في الحرب شرع له المولى سبحانه وتعالى صلاة دون ركوع ودون سجود، مراعاة لهذا الأمر وهو الخوف. فتحقيق الأمن في البلاد والمحافظة عليه مطلب فطري، وله ركائز تجلب الأمن للمجتمع. أول وأعظم هذه الركائز التي تحقق الأمن للناس هو توحيد الله عز وجل. توحيد الله وإفراد الله عز وجل بالعبادة من أهم ومن أعظم ما يحقق الأمن في المجتمع. والمقصود هنا بالأمن الأمن النفسي، الراحة والسكينة والاطمئنان داخل المسلم، لأن الأمن هو شعور داخلي ليس شعور خارجي. فإذا ما تحقق عند المسلم أو حقق المسلم التوحيد لله عز وجل نعم بالأمن، لأنه سيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فهو يعلم أن كل الأمور وكل الأقدار بيد الله عز وجل. فالتوحيد وتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة هو الذي يحقق الأمن النفسي للمسلم. فأعظم مقومات الأمن في البلاد هو توحيد رب العباد وإفراده بالعبادة دون غيره، تحقيقا لكلمة لا إله إلا الله. فالأمن لا يكون إلا بالإيمان والابتعاد عن العصيان، لأن الأمن مشتق من الإيمان والأمانة وهما مترابطان. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. والمقصود بالظلم هنا هو الشرك بالله عز وجل، لأن الصحابة لما سمعوا هذه الآية فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ يعني من منا لم يظلم نفسه؟ أو من منا لم يظلم؟ إما أن يظلم نفسه وإما أن يظلم الآخرين. وأقل شيء أنهم يظلموا نفسهم على الأقل بمعصية الله عز وجل، فهذا ظلم للنفس. فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود في هذه الآية من قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أن هذا الظلم هو الشرك بالله عز وجل. فالأمن مرتبط بالإيمان، الأمن والإيمان قرينان. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن يروع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن يروع الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. فالأمن والإيمان مترابطان، ولا يتحقق الأمن النفسي للمسلم إلا بتوحيد الله عز وجل. ومما يحقق الأمن للمسلم في حياته أن يكون قائما على طاعة الله عز وجل، وأن يبتعد عن معصيته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن استقام على طاعة الله عز وجل في الدنيا نعم بالأمن ونعم بالراحة ونعم بالسكينة. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالإقامة على طاعة الله عز وجل والابتعاد عن معصية الله سبحانه وتعالى مما يحقق الأمن للمسلم في قلبه وفي حياته، لأن المسلم إذا استقام على طاعة الله عز وجل جعل الله عز وجل له مهابة في قلوب الخلق، يهابونه وقد يكون أضعف خلق الله، ولكن الله عز وجل يضع لهذا المستقيم على طاعته يضع له المهابة في قلوب الناس، بل ويقذف في قلوب الناس المحبة لهذا الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا معذرة. قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، أي توضع له المهابة وتوضع له المحبة وتوضع له ويوضع له الوقار في قلوب الخلق. فتوحيد الله عز وجل والاستقامة على طاعته والابتعاد عن معصيته مما يحقق الأمن للمسلم في هذه الحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالأمن من أعظم مطالب الإنسان في الحياة، بل الحياة لا تستقيم ولا ينعم المرء بلذة الحياة وبلذة الطاعة في الحياة إلا إذا نعم بالأمن، أن يأمن على نفسه وعلى ماله وعلى أهله وعلى ولده من كل شيء. ولذلك الأمن من أعظم مطالب هذا الدين، وتحقيق الأمن لا يكون إلا بتحقيق ما يدعم الأمن، ولا يتحقق الأمن إلا بتوحيد الله عز وجل، ويتحقق الأمن أيضا بالاستقامة على طاعة الله. ولا تغرنكم أو لا يغرنكم أهل الكفر الذين ينعمون بالأمن الظاهر فهم في خوف نفسي، هم في قلق وفي اضطراب نفسي، لا ينعمون بالأمن النفسي. ولذلك تجد أنه متاح في هذه الدول لكل إنسان أن يحمل سلاحا ليحفظ نفسه، فهم يعيشون في اضطراب وفي خوف نفسي حتى وإن نعموا بالأمن الظاهر. وإنما الأهم أن تشعر بالأمن الداخلي، بالراحة وبالسكينة وبالاطمئنان. مهما جرى عليك من الأقدار تعلم أن هذا بيد الله عز وجل، وأن ما أصابك حتى وإن كان في نظرك شر إنما هو خير من الله عز وجل. ومما يحقق الأمن في البلاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الطاعة التي غفل عنها المسلمون، بل لا تكاد أحدا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بل إن وجدت من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تجد من يزجره ويأمره بأن يدعه وشأنه، فلا تكاد تجد أحدا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وانظر في حال الشباب في شوارع المسلمين، وانظر لحال أكثر الناس، لا تكاد تجد أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، رغم من ينتشر في شوارع الناس من الفسق ومن الفجور ومن سب دين الله عز وجل، ومع ذلك لا تجد أحدا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم ما يفقد الأمن وينشر الفوضى، بل ويستدعي غضب الرب جل وعلا. عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بأصابعه، استيقظ من نومه فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فلا خير في مجتمع لا يحارب الرذيلة، لا خير في مجتمع لا يحارب الرذيلة ويدعو إلى الفضيلة ويأخذ على أيدي المفسدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. ولا يشترط أن يكون العقاب من الله عز وجل بعذاب محسوس، بل قد يكون العقاب من الله عز وجل في التناخر والتباغض الذي يحصل بين الناس، هذا عقاب من الله عز وجل. أن يزرع أو أن يضع الله عز وجل البغضاء بين الناس، وهذا أمر مواخص، لا تجد أحدا يحتمل كلمة لأحد. أقرب ما يكون في العلاقات بين الناس إذا حدثت بينهم مشكلة أن يشتبك فيما بينهم، وهذه عقوبة من الله عز وجل. فلا يشترط أن تكون العقوبة من الله أن يكون عذابا محسوسا، بل قد يكون في ضيق العيش، في ضيق العيش، قد تكون في معاملات فيما بين الناس، قد يكون في البغضاء التي انتشرت بين المسلمين، قد يكون في ضيق العيش، قد يكون في عدم تيسير أمور الحياة. كل هذه من العقاب، من العقوبات التي ينزلها الله عز وجل على الناس، يضيق العيش وتوضع البغضاء بين الناس فلا يحتمل أحد أحدا، وهذه من العقوبات بسبب عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بسبب عدم الأخذ على أيدي المفسدين. بل للأسف المسلمون الآن يساعدون على نشر الفساد بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فإذا أراد الذين في أسفل السفينة أن يشربوا أو أن يستقوا صعدوا إلى أعلى السفينة حتى يجذبوا الماء من النهر. قوم أرادوا أن يركبوا سفينة، وهذه السفينة لها تنقسم إلى طابقين، طابق في الأعلى وطابق في الأسفل، ومن المعلوم أن الطابق الأسفل هو الذي يكون في الماء. فإذا أراد الذين في أسفل السفينة أن يشربوا الماء أو أن يحضروا الماء صعدوا لأعلى السفينة حتى يحضروا الماء من النهر. فقالوا أحدهم: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا أو خرقا فلن نؤذي من فوقنا، يعني أرادوا أن يخلقوا خرقا في هذه السفينة حتى يدخل لهم الماء مباشرة فلا يصعدوا إلى أعلى السفينة فيؤذوا من فوقهم. لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلا نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا تركوهم على هذا الفعل، هذا الإفساد، إذا تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا مثال للحياة. لو أن المسلمين تركوا المفسدين يفعلوا ما أرادوا وما شاءوا، فإذا نزل العقاب من الله عز وجل نزل على كل الناس، ليس على المفسدين، على المفسدين فقط، وإنما ينزل العقاب على كل الناس. قال: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الفساد، إذا كثر الإفساد، إذا كثرت الفاحشة، إذا كثرت الرذيلة، ولم يأخذ المسلمون على أيدي المفسدين نزل العقاب من الله عز وجل على كل الناس، على الصالح وعلى الطالح، على المفسد وعلى غير المفسد. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فضيق العيش وتأزم الأمور والبغضاء التي انتشرت بين الناس وعدم تحمل المسلمين لبعضهم البعض بل والبغضاء والكراهة التي صارت والحسد الذي صار في قلب كل مسلم لأخيه المسلم إنما هو عقوبة من الله عز وجل بسبب عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الأخذ في الاعتبار أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون بعلم ولابد أن يكون بحكمة لأن الأمر بالمعروف لا يكون إلا بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون بالمنكر فقد تأمر بالمعروف فيتحقق فساد أعظم من الفساد الذي نهيت عنه فلابد من الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد من العلم أن يكون لديك علم بكيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فلابد أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط التي بيّنها العلماء وليس هذا محل لبسط هذا الأمر وإنما أقول أن الأمر بالمعروف لابد أن يكون بالمعروف أن تبين لهذا الشخص الذي تأمره بالمعروف أنك تأمره من باب الإشفاق عليه من باب الخوف عليه من باب المحبة له ليس من باب إقامة الحجة وإنما من باب الخوف عليه فالأمر بالمعروف يكون بالمعروف والنهي عن المنكر يكون دون منكر فهذه ثلاثة ركائز تحقق الأمن للناس توحيد رب العباد والاستقامة على الطاعة والابتعاد عن المعصية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياهم على الصراط المستقيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.